يقول هذا ما معنى الحنو والعطف؟ معناه الإحسان والرأفة والشفقة واللطف، هذا معنى الحنو والعطف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.